استوديو 13 للإنتاج الفني يقدم النجوم في مجالات الفن، أهم الأعمال والأخبار الحصرية والدراما الفنية عندنا وبس. استوديو 13 للإنتاج الفني، للحجز والاستعلام من 1-2 الشرق الأوسط. اهلا ومرحبا بكل مستمعينا اللي بيسمعونا في كل مكان، وفتره جديده هنبداها معاكم حالا لمده ساعه تقريبا. استوديو 13 للانتاج الفني، اسمحوا لي اكون معاكم امام الميكروفون منال زكرالة، ومعايا ومعاكم وائل عيد على الميكسر، وجيهان زكريا الاعداد. استوديو 13 للانتاج الفني هتكون عن الشعر والشعراء والشعر الزاجل الشعر الساخر. خليكم معانا، واسمحوا لي ابدا فترتي باغنيه لشيرين، أغنية فيها فلسفة شوية، ومين اختار؟ اسمعوها معي. Oh, استوديو 13 للإنتاج الفني. والنهاردة معانا فنان كاتب شاعر صاحب اللعب بالكلمات والألفاظ الشقاوة في الكتابة، صاحب رأي وصاحب رؤية في كتاباته، صانع البسمة من خلال أشعاره. اسمحوا لي أرحب بضيفي على الهواء النهاردة الشاعر الفنان الساخر ياسر قطامش. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، فرصة جميلة والله أن احنا نلتقي بمحبي الشرق الأوسط. وحضرتك يعني مش أول مرة في الشرق، دايما ضيف عزيز علينا وفي كل برامجنا كمان. أصل الشرق يعني أنا بحبها عشان إيه، يعني فيها شوية شقاوة كده وأنا بحب الشقاوة. الشاعر الفنان ياسر قطامش يعني اخترت الكتابة الساخرة مع سبق الإصرار. بالضبط كده. البداية جت ازاي وكم سنة كتابة دلوقتي؟ لا أنا بقالي كتير قوي، يعني أنا بكتب من بقالي يمكن 30 سنة أو أكتر، وليا 30 كتاب وكلها برضو رغم ان هي فيها حاجات يعني مش شعر، فيها قصص ومقامات ورؤى تاريخية مختلفة، كلها بتميل للمرح والسخرية. 30 سنة و 30 كتاب كل سنة كتاب. شاعر ياسر قطامش، يعني بيبقى انك كاتب ساخر، هل بتعيش حياتك بطريقة ساخرة برضو؟ لا والله انا جدي جدا وقور، بس في اعماقي في حاجه ثانيه، في اعماقي طفل شقي، لكن انا عاده بميل للوقار يعني يعني مقابله الامور بكل جديه، لكن لما بخلو لنفسي بلاقي شخصيه تانية خالص، حاجه تانية خالص. انا ما اقدرش اخد الحاجه دي على طول، وما اقدرش اخدها هزار على طول. يعني حتى انا ليا ديوان اسمه عجائب الاشعار في الجد والهزار، يعني حبه فوق وحبه تحت. طيب عايزة اعرف بقى يعني كتاباتك الشعرية الاولى، ومين اول واحد عرضت عليه شعرك؟ هو في اتنين ما انساهمش عرضت عليهم شعري وانا صغير. واحد فنان انا كنت بحبه قوي، اللي هو الفنان ابراهيم سعفان، وهو كان ازهري اساسا وبتاع لغة عربية، كان حتى ليه ادوار بيطلع فيها بيمثل دور مدرس لغة عربية. بس ما كانش يخطر على بالي ان انا اعرض شعري عليه. اللي حصل ان انا كنت يمكن في مرحلة ثانوي كده ابتديت اكتب شوية كلام، فليا خالي الفنان مظهر ابو النجا الشهير خال حضرتك، الشهير بالفيه حلاوة، هو دمه خفيف، فبقول له يا خالي ما تشوف لي حد يقرا اشعاري ويقول لي رايه وايه وكده. تخيلت بقى انه هيشوف حد من الشعراء او كده او، ففوجئت انه عرض شعري على الفنان المرحوم ابراهيم سعفان اللي كان بيقول انا مبسوط كده انا مرتاح كده في مسرحيه الدبور. وكتب لي عجبه شعري، ولقيته بعت لي كاتب رايه بيقول ايه، موهبه كامنه ستنفجر قريبا. وفعلا انفجرت. انفجرت، بس ربنا يستر بقى. طيب فاكر الكلام اللي حضرتك كنت كاتبه ولا لا؟ انا اصل الواقعه دي كنت صغير قوي، في واقعه بعديها بعده سنوات بقى فاكرها كويس جدا، ان كان كنت بتردد على ندوة شعراء العروبه. الكلام ده في البدايات يعني، ف ده فين الندوه دي؟ كانت دي كانت شارع الجمهوريه في نادي او جمعيه الشبان المسيحيه. وهم كان الجمعيه دي بتستضيف ندوة شعراء العروبه من سنه 49 لغايه يمكن فتره قريبه يعني. فالمهم كان رائد الندوه الله يرحمه استاذي وصديقي ابراهيم عيسى، وكان المساعد بتاعه في الندوه مؤرخ فني اسمه الاستاذ عبد القادر صبري الله يرحمه. عبد القادر صبري كان جار عبد الله احمد عبد الله بتاع ميكي ماوس كاتب الساخر ايضا. وطبعا الناس لو تذكر هو كان يعني اسمر واكرت وكده، وملامحه يعني كانت صعبه شويه، بس هو كان زوج الكاتبه الراحله فتحي العسال. بالظبط، هو كان دمه خفيف قوي. فالمهم ايه، الاستاذ عبد القادر جاره وصديقه ده عرفني بيه. فلما قرا اشعاري شك ان انا سارق شعري ده من حد، بس ما حبش يقولها مباشره. فعمل لي اختبار، فقال لي ايه، عايزك ترتجل بيتين شعر من وحي المقابله بيني وبينك دلوقتي. حلو قوي. ده يعني اللي هو ادي الجمل وادي الجمال. على فكره عشان فعلا كل ما شاعر بيقول، يعني انا فاكره برضو كذا شاعر طلع من فتره وقعدوا يقولوا ايه ده واخد شعره نقلا عن، مش عايز اقول اسماء، بس ده حصل فعلا كتيره يعني. المهم انا لا يواتيني موضوع اللي يعني الارتجال ده بسهوله، لكن في اللحظه دي لقيت نفسي بقول له او ارتجلت بيتين، بقول ايه، مراتي لما تكون هله او يوم من البلكون طله تشبه حقيقي لصديقي عبد الله احمد عبد الله. ده جد حاجه. وبقينا اصدقاء بقى بعد كده الحمد لله يعني. سعد بشتاق ليوم عشته وانا صغير لشكلي قبل ما اتغير لأيام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم لنوم في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح لأول لمسة من إيدي اللي حبيتها لضحكتها ورقتها وبرقتها لدمع في عيني يوم البعد خبتها أنا مجروح ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير لشكلي قبل ما اتغير لأيام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال بشتاق لخالي وعمي والجدي لحوادث من بتاع ستي لليلة من ليالي زمان لفرح بيملى كل مكان ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين للعب الكورة في الشارع في حتتنا لأمي وهي بتعيد على جارتنا لرمضان لما بنوره يهل على بيتنا وكل مكان حاجة تعدى عليها سنين سابت فينا صور جوانا عايشة زي أسامينا ولا الدنيا ولا الأيام تنسينا لا لزمان ساعات ساعات لأيام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها احنا لسه معاكم على هواء اذاعة الشرق الاوسط وفترتنا استوديو 13 الانتاج الفني ومشرفنا الشاعر الفنان ياسر قطامش. استاذ ياسر انا شايفة ان احنا الفترة اللي احنا فيها دي فترة ثرية جدا لان بقى فيه وسائل كتيرة جدا لفرصة لنشر كل الشعراء ابداعاتهم او حتى كل الكتاب او اي فكرة من خلال النت والفيسبوك. بدأ في الفترة الاخيرة كمان تاخد القاب على النت الاسطورة في الشعر الحلمنتيشي الشعر الحلمنتيشي محبي شعر ياسر قطامش. حضرتك اكيد بتتابع والله انا سعيد جدا بحكاية الاسطورة ديت يعني حكاية جماعة محبي ياسر قطامش هم عادة بيعملوا للحكاية دي بعد وفاة الفنان او الكاتب زي جماعة مثلا محبي سيد درويش ومحمد فوزي فريد الأطرش الحمد لله انه ربنا يعني اداني طولت العمر ولقيتها في حياتي يعني فانا ببقى سعيد بيها لان انا عايز اوصل للشباب دايما يعني مش عايز ايه يعني انا لا واضح ان في ناس بتتابع وتعلق وتكتب وتدي رأيها هو الحمد لله انا عندي المقدرة ان انا يعني اواكب كل الاحداث العصرية واتكلم بلغة الشباب يعني مثلا ايه موضوع التويتر والفيسبوك واللي هي بقت الموضة دلوقتي في الثقافة ونشر يعني اي حاجة عايز واحد ينشرها بقت اسهل من الجرائد طبعا زي زمان والكلام ده فانا مثلا موضوع زي ده رحت قايل ايه عن تويتر والفيسبوك، قلت رأيت تويتري زعلانة مني وفيسبوك الحبيب اشاح عني، وكنت اظنني بهما سعيدا ولكني شقيت بحسن ظني. حلوة قوي المنمنمات الخفيفة. أيوة. دي يعني وانا بجمعها، يعني جمعتها في كتاب ان شاء الله في ديوان شعر هاصدر قريبا، منمنمات قطاميشي بالفصحى والحلمنتيشي. ده الجديد. ان شاء الله. الشاعر الساخر ياسر قطامش كمان كان من زمان قوي بيطلق عليك الشاعر الحلمنتيشي. كلمة حلمنتيشي دي معناها ايه او جت منين؟ والله انا ما اطلقتهاش على نفسي، هم في ناس كده خبساء او زرفاء مش عارف. زرفاء اعتقد ان هو زرفاء. هو كان اللقب ده يعني مسار ايه تهكم على اي حاجة دمها خفيف يعني. فكانوا بيطلقوا زمان تحديدا ايام مثلا مجلة البعكوكة في الاربعينات، كل ما واحد يكتب حاجة دمها خفيف يقولوا شاعر حلمنتيشي. اللي اشتهر اكتر او هو اللي اطلق على نفسه هذا اللقب كان حسين شفيق المصري، اللي هو شاعر قديم قوي مات سنة 48 وكان مزدهر في العشرينات، وهو اللي كان بيكتب مشعلقات على وزن المعلقات الجاهلية وكده، وهو اللي اطلق حكاية الشعر الحلمنتيشي ديت. سببها ايه؟ بيقولوا يعني حسب ما قريت ان هو كان بيقعد على قهوة في الحلمية فسمى الشعر اللي بيكتبه ده حلمنتيشي، نسبة على غير قياس للحلمية يعني. فيعني هي المقولة يعني جت من كده. هي دمها خفيف، بس انا افضل ان اقول الشعر الساخر لان السخرية اعم واشمل من الحلمنتيشي، تشمل الفكاهة، تشمل الدعابة، تشمل السخرية، كل شيء يعني. وباختصار برضو نقدر نقول ان الحلمنتيشي هو اللي بيمزج بين الفصحى والعامية بس في اطار الشعر الموزون المقفى يعني. طيب كل كاتب لازم يعني بيتطلب الى جانب الموهبة خبرة بفن الكتابة يعني. كل كاتب كمان لازم بيقرأ كتير، يكون عنده رصيد من حد قبل كده من الشعراء بيبقى مقتنع بيهم او حاسس ان هم خد منهم مفردات لغوية ساعدته كمان في كتابته. لا انا يعني انا كوكتيل يعني لو جبت مجموعة شعراء كده يعني من القدماء اللي انا بحبهم، ومش شرط اللي انا بحبهم يكونوا ساخرين على فكرة، انا بحب المتنبي مثلا جدا. المتنبي ما كانش ساخر يعني، كان ممكن عنده هجائيات ساخرة. احب قوي مثلا بحب نزار قباني من عصر الحديث يعني، بحب كامل الشناوي، صالح جودة، في شعراء كتيرة قوي وعجبت بيهم، بحب محمود سامي البارودي، ابراهيم ناجي، يعني تلاقي في ناس رومانسيين وناس وطنيين وناس كذا يعني، مجموعة شعراء كده لو ضربتيهم في الخلاط هيطلعوا يطلعوا ياسر قطامش. طب عايزين نختم بقى اللينك ده بحاجة كده تحب تقول لنا ايه؟ والله انا عشان بقولك بحب اواكب دايما الاحداث اللي احنا يعني او المفردات العصرية، في برنامج ظريف قوي كل الشباب والاطفال بيحبوه اللي هو بتاع توم وجيري. فانا كتبت برضو منمنمة عن توم وجيري فبقول ايه، أقطة حبي لا تفتري فإني محب وقلبي طري، كفاكي مقالب لا تخسريني وإن كنت توما فإني جري. حلو أبي، حلو بلغة العصر. احنا لسه معاكم على هواء إذاعة الشرق الأوسط، ومعانا الكاتب الفنان الشاعر الساخر ياسر قطامش. اللينك الجاي هنتكلم عن مؤلفات حضرتك، خليكم معانا. يا مدوّع على الشرق الأوسط. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وفدا من المستثمرين المشاركين في منتدى مصر الثاني للاستثمار. لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش اليوم مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017 لقطاع التأمينات. وزارة الداخلية تعلن استشهاد ضابط ومجند وإصابة 3 مجندين من قوات الأمن المركزي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية أمنية بطريق بئر الحفن بشمال سيناء. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يرأس وفد مصر في منتدى الاستخدام السلمي ومستقبل الطاقة النووية الذي يبدأ غدا في روسيا. مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام يؤكد ضرورة تعاون الدول على كافة الأصعدة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب. جنايات القاهرة تودع أسباب حكمها بإدانة 50 متهما بأحكام بالسجن المشدد في قضية سجن بورسعيد. وزارة القوى العاملة تعلن بدء قبول طلبات رغيب العمل على 130 فرصة بالكويت اعتبارا من اليوم ولمدة 10 أيام. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المزارعين جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات. رئيس الوزراء العراقي يبحث مع رؤساء الكتل النيابية الكردية أزمة البرلمان وإصلاحات الحكومة العراقية. تنظيم داعش الإرهابي يشن هجوما على بلدة هيت التي حررتها القوات العراقية. العاهل الأردني عبد الله الثاني يكلف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور. إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق مع ليبيا والدول الأفريقية بشكل عاجل لوقف تدفق المهاجرين من سواحلها إلى الدول الأوروبية. الرئيس الموريتاني يصل دولة الإمارات العربية لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك في ظل تنظيم موريتانيا للقمة العربية المقبلة. حكومة رئيس الوزراء التركي الجديد علي يلدرم تحظى بموافقة البرلمان على برنامجها خلال التصويت الذي تم اليوم. وأخيرا مقتل 5 جنود أوكرانيين وإصابة 4 آخرين في اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد. استوديو 13 للإنتاج الفني يقدم النجوم في مجالات الفن، أهم الأعمال والأخبار الحصرية والدراما الفنية عندنا وبس. استوديو 13 للإنتاج الفني للحجز والاستعلام من 1-2 شرق الأوسط. رجعنا لكم مرة تانية في هواء إذاعة شرق الأوسط وفترتنا استوديو 13 للإنتاج الفني، ومعانا الشاعر الساخر ياسر قطامش. أستاذ ياسر، حضرتك قلت لي إن ليك العديد من المؤلفات، حوالي تقريبا 30 كتابة. شخصيات كده في الكتابة حضرتك تناولتها سواء فنية أو سياسية، عايز أعرف بقى ظروف كتابة هذه الأعمال. والله أنا يعني أنا مولع بكل ما هو قديم سواء كان في الفن أو في السياسة أو في الحياة الاجتماعية. فتلاقيني متنح كده لما ألاقي صورة قديمة، مثلا حنطور ولا واحدة لابسة حبرة ولا مش عارف الكلام ده يعني، فبغوص في التاريخ وبعمل رؤيتي المرحة الساخرة. حتى لما باجي أتكلم عن شخصيات سياسية، يعني أنا عملت 3 كتب عن شخصيات تاريخية كبيرة قامت في تاريخ مصر. الخديوي إسماعيل عملت كتاب اسمه فنجان قهوة مع أفندينا. الملك فاروق عملت كتاب اسمه 10 طاولة مع الملك فاروق. عبد الناصر عملت ساعة لقلبك مع جمال عبد الناصر. فأنا لما باجي أتناول هذه الشخصيات لست يعني أتناول الزعيم أو القائد أو السياسي أو الرئيس أو الملك، أنا باخد الإنسان البسيط عبد الناصر أو الإنسان البسيط فاروق، حياته الخاصة كانت شكلها ايه، هواياته، وده بيتطلب كثير من البحث في الشخصية، بيتطلب بحث وبيتطلب مراجع مش متوفرة عند اي حد. يعني انا الحمد لله ازعم ان عندي يعني كتب ومجلات مش موجودة عند اي حد ولا في دار الكتب. فبغوص في الشخصية ولازم اكون بحبها، يعني لازم اكون بحب الشخصية عشان اعرف اغوص فيها. شخصية الزعيم راحل جمال عبد الناصر من الشخصية اللي يعني قلوب كل المصريين يعني. لا انا كمان اصلي يعني كنت معاصر وانا طفل لعبد الناصر فانا حبيته يعني حبيته بجد وبعمق. وابنه الدكتور خالد عبد الناصر رحمه الله عليه كان استاذي في جامعه القاهره في مشروع التخرج وكان كنت بقعد معاه كتير مع دكتور خالد وكان عنده برضو حس فكاهي برضو تعليقات فكاهية يعني كنت واخد الحياة جد قوي في الفترة دي وانا لسه طالب في نهائي كلية هندسة فدايما ابقى ايه متجهم وما بتسمش فكل ما يشوفني يقول لي يا ابن قطاع مش انت خايف تضحك لحسن وشك يفلق فكان دمه خفيف برضو الله يرحمه الدكتور خالد يعني قريت كل ما كتب تقريبا عن عبد الناصر. بلاش نفوت الفرصة دي وقول لنا يعني اكتر حاجة لفتت نظرك او اكتر حاجة كتير من المصريين ما يعرفوهاش عن زعيم جمال عبد الناصر وحضرتك تناولتها في كتابك. لا كتير قوي انا اكتشفت حاجات كتيرة في عبد الناصر ما حدش يعرفها. يعني انا اولا جبت شهادة البكالوريا بتاعته الثانوية العامة لقيت طلباء يعني درجاته ناجح على الحركرك فما كانش يعني عبقري في الدراسة من الأوائل فأنا قلت حتى تعليق بقول لأيها الطالب الفاشل يعني لا تبتئس فعبد الناصر كان يعني طالب بناجح على الحركرك وبقى زعيم وبقى رئيس جمهورية فالدراسة مش كل حاجة يعني في فرصة ما زالت أمامك. دي حلوة قوي. الحاجة التانية اكتشفت أنه كان بيحب القرود ما عرفش ليه القرود بالذات ليه كذا صورة مع قرود مع قرد مثلا بيسلم على قرد في الهند بيدي القرد شوية فول سوداني وتحس ان هو بيسلم على القرد كأن القرد ده يعني ايه شخصية كبيرة او رئيس جمهورية يعني بيسلم عليه بكل احترام ووقار يعني فحتة القرود دي ما عرفش لان هي هو كان بيحب الضحك والسخرية والنكت وان كان يبدو انه طبعا زعيم عظيم وليه هيبة كبيرة لكن الجانب الخفي انه كان بيحب النكت والسخرية والضحك يمكن القرود دي كانت بتضحكه فعشان كده بيحبها مثلا. اكتشفت انه هو كان قبل ما ينام لازم يقعد يتفرج على لقطات من افلام فكاهية لإسماعيل ياسين او لنجيب الريحاني ولما كان خاطب السيدة تحية في فترة الخطوبة في الاربعينات كان دايما يعزمها على مسرح الكسار ونجيب الريحاني فالحس الفكاهي موجود عنده الحس الفني والفكاهي يعني هو وكان يحب النكت جدا ويعني حريص على انه يعرف اخبار النكت اول باول ويتخذ القرار السياسي ممكن بناء على نكتة يعني لو في نكتة بتسخر من وضع معين مضايق الناس بيقوم هو ياخد قرار بناء على كده عشان يريح الناس وما يضايقهمش. كمان حضرتك تناولت كتير من الشخصيات الفنيه عندنا طبعا عباقره في السينما المصريه اسماعيل ياسين ونجيب الريحاني وشكوكو وده كنا بنقراه في ملحق اخبار اليوم في يوميات موقوس ابن ملحوظ. لا انا كنت بعمل صفحه اسمها ايام زمان كنت بتناول فيها هذا الموضوع الصفحه دي يعني عرضتها في كذا جورنال. البداية كانت في جريدة الوفد وبعدين في أخبار اليوم فترة طويلة وفي جريدة الأهرام في رمضان كل سنة كنت بجيب صورة وبعلق عليها. إيه قصة الصور دي؟ أنا عندي صور كتيرة قوي من مجلات قديمة في أرشيفي الخاص عن هؤلاء الفنانين اللي أنا بعشقهم فكنت بجيب الصورة وبدي عليها معلومة يعني الصورة دي كانت سنة كذا سنة كام كانت ايه ملابساتها ايه ظروفها كلها صور نادرة وكلها او معظمها صور نادرة لان انا بعشق الفن في الفترة دي والصور دي انا جمعتها في كتاب بعده للطباعة حاليا اسمه اخبار الفنانين في القرن العشرين خدت الفنانين من سنة 1900 لسنة 1970 طب 1900 دول مين اللي كانوا موجودين كان الشيخ يوسف المنيلاوي يليه سيد درويش يعني الفترة دي مجهولة بالنسبة لناس كتير جدا والصور نادرة قوي بعد كده بقى دخلت في المرحلة اللي ايه ظهر فيها بقى علي الكسار ونجيب الريحاني وبعد كده عبد الوهاب ام كلثوم شكوك واسماعيل ياسين يعني لغاية لما انتهيت في الاخر خالص باخر صورة في الكتاب كانت لعبد الحليم حافظ سنة 70 وكل صورة لها قصة وليها موضوع كانت ايه صورة عبد الحليم؟ كان صورته على فراش المرض وبيستعد الحفلة جديدة سنة 70 يعني قبل وفاته بسبع سنين وكان يعني كان برضه عبد الحليم دمه خفيف وابن بلد على فكرة والمعلومة دي تأكدت منها من الله يرحمه صديقي وأستاذي عبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن الأبنودي كان بيحبني جدا فمرة أنا بعرض عليه قصيدة ليا القصيدة كان اسمها مخلوع مخلوع يا ولدي بقول له يا أستاذ أبنودي القصيدة دي أنا بعارض بيها قصيدة إيه قارئة الفنجان فبقول جلست والشر بعينيها تتأمل في وجه المقلوب. قالت يا زوجي قم واخلع فالخلع عليك هو المكتوب. فأنا قلت لها يا أستاذ عبد الرحمن لو عبد الحليم حافظ عايش أنا بحبه أول الله يرحمه كان هيتضايق إن أنا يعني مسخت الأغنية وقلبتها فكاهية وحلمنتيشي. قال لي لا يا خال ده عبد الحليم كان حبوب وابن بلد وكده ابن نكتة وكان يقعد يضحك ويليه قفشاته يعني. فيعني أنا عايز أقول إيه إن الجيل القديم دوت يعني نادرا ما تلاقي واحد حتى لو اشتهر بالرومانسية زي عبد الحليم إلا ما كنت تلاقيه برضو بيحب المرح والفكاهة والنكت. أم كلثوم دي كانت حدوتة، أم كلثوم كانت بنت نكتة، ما فيش موقف يعدي إلا لما يكون لها قفشة أو نكتة على هذا الموقف يعني. ده أنا نفسي أعمل كتاب أجمع فيه طرائف وقفشات أم كلثوم كتيرة جدا جدا جدا. أنا جمعت منها ما لا يقل عن مثلا 200-300 نكتة وقفشة وطرفة وكده لأم كلثوم كتير جدا جدا يعني. نفسي أعمل هذا الكتاب ربنا يقويني وأغذيه برضو بعض الصور النادرة لأم كلثوم يعني. هسألك سؤال صعب بقى، طب ده الجيل السابق، حضرتك دلوقتي بتشوف مين من الجيل الحالي؟ لا انا يعني ثقافتي حاليا مع جيل حالي معلش يعذروني سؤال صعب جدا. لا ما فيش حد بيشد ولا حد بيضحك ولا حد بيضحكني. ما اعرفش يمكن في حاجه غلط في تركيبتي، يمكن انا جيت في زمن غلط، مش عارف ايه بالظبط يعني. لكن يعني علاقتي بالفن انتهت عند مثلا عبد الحليم حافظ او بكتير هاني شاكر ومحمد الحلو. حلو قوي. طيب اسمح لنا نختم اللينك ده مع حضرتك من خلال عجائب الاشعار في الجد والهزار، وتختار لنا حاجه منه نقولها. انا صعبان عليا قوي ان الشعر والشعراء ما عادوش زي زمان ليهم المكانه الاجتماعيه الكبيره اللي كانوا بيحظوا بيها في مثلا في العصر العباسي او في العصور القديمه يعني. فبقول ايه منمنمه برضو شعريه، زمان الشعري والشعراء ولا سألت البحتورية أريد حلة فأهداني بوجبة شيش طاووق وكنت أريد منه كباب حلة. حلوة دي. في العزومات لازم تكون السفرة شيك، لازم يبقى الأكل شكله شيك، أنت نفسك لازم كمان تكوني شيك. سفرة شيك يوميا مع شيرين فهمي عشرة الأوسط في رمضان. أول حاجة بنعملها أول ما نسمع الأذان إن إحنا ندور على العصير، عشان كده هنقدم لك وصفات كتير لأنواع أكتر من العصير. شوب عصير يوميا مع منال ذكر الله على الشرق الأوسط في رمضان. الشرق الأوسط أحلى الإذاعات المصرية. رجعنا لكم مرة تانية على هواء إذاعة الشرق الأوسط، ويمكن اللينك الأخير معانا الشاعر الساخر ياسر قطامش، وعايزين ناخد كل حاجة بس مش ملحقين، الوقت صغير قوي. لكن اسمح لي أتكلم من الآخر اللي هي الأمسية الشعرية اللي كانت بدار الأوبرا، ويمكن أكثر ما يسعد الكاتب أن يكون لي أمسية شعرية وأنه يعرض كتاباته ويرى مردود هذه الكتابات. والله الأمسية دي من أنجح الأمسيات الشعرية اللي أنا يعني عملتها في حياتي، ومن أنجح الأمسيات اللي أنا شفتها. أنا بشوف أمسيات شعرية من زمان قوي يعني. أنا شفت نزار قباني في معرض الكتاب سنة 87 مثلا، وسعاد الصباح كان ليهم حضور طاغي وليهم جمهور كبير. إحنا مفتقدين لهذه الأمسيات لكبار الشعراء، وخاصة إن إحنا عندنا يعني والله هو يعني مناخ اتغير، مناخ الثقافي يعني سنة برضو التمانينات غير دلوقتي. دار الأوبرا ما شاء الله عملوا عدة أمسيات قبل مني لشعراء كبار، أحمد تيمور كان من قبل حضرتك، الأستاذ فاروق شوشة والأستاذ فاروق جويدة. فعلا أنا بس كنت خايف أو الرهبة إيه، أنا يعني دخلت عملت أمسية في الأوبرا قبل دي بعشرين سنة، سنة 96 كنت لسه شاب صغير، واتذكر وقتها الحمد لله ان هي كانت ناجحه يعني، وده كان يعني انجاز كبير قوي ان شاب يقول شعر في الاوبرا يعني. ف 20 سنه ما اعرفش عدوا ازاي، المهم ان الحمد لله ما زلت حي الارزق يعني، وايه واتيح لي ان انا اعمل هذه الامسيه. فانا كنت متخوف او هم خوفوني من عدم وجود جمهور. ليه؟ جمهور الشعر اساسا قليل، وجمهور الأوبرا اللي هو بيجي ندوات الشعر بالذات من الطلبة والطالبات كلهم في امتحانات، كانت الندوة 11 مايو الماضي. فقالوا لي غالبا مش هيبقى في جمهور لان الطلبه والطالبات كلهم في امتحانات، ودول كانوا اكتر من نص الايه القاعه بيتملوا طلبه وطالبات. فانا يعني لما يعني ادخر وسعا في الدعايه وفي سواء عن طريق الفيسبوك والنت وبتاع لدرجه نجوب التليفون ودعوات شخصيه و و وبفضل ربنا سبحانه وتعالى القاعه كانت مليانه عن اخرها، ما فيش اي مكان فيها ورغم ان الطلبه مش موجودين يعني. فدي كانت لا الجميل كمان ان اشعار حضرتك اتقالت على لسان كتير من الاعلاميين. دي برضو الحمد لله يعني بفضل ربنا طبعا سبحانه وتعالى. انا ما فكرت اعمل قالوا لي ندوتك امسيه شعريه ساعه ونص، استحاله طبعا ان انا هقف ساعه ونص على المسرح اقول شعر. مهما كنت بجيد ومهما كنت بضحك ومهما بزغزغ الناس، بس بعد ربع ساعة نص ساعة الناس هيفصلوا شحني مش هيستمروا. فأنا قلت أفضل شيء إن أنا يعني أجيب مجموعة من الإعلاميين أحبابي وأصدقائي اللي قاريني كويس يلقوا شعري لأن هم أساتذة في الإلقاء. ولم يخذلوني الحمد لله وألقوا، وأنا يعني سبت لهم حرية اختيار الأشعار. يعني ما قلت لهمش اختاروا كذا، أنا عندي 10 دواوين شعر اختاروا اللي انتوا عايزينه، بس المهم انت اختار القصيدة اللي يعني تتجاوب أو تتفاعل معها. فشرفت يعني بوجود قامة كبيرة زي الأستاذة حكمة الشربيني طبعا. وأنا يعني وهي من نجوم الشعر الأوسط أيضا كمان، وأنا كنت من برنامج شعر وموسيقى بتاعها، وكانت بتقول لي أشعار وأنا لسه شاب صغير في هذا البرنامج الجميل اللي أتمنى أن أنا نسمعه تاني. وكان معانا بقى الأستاذ زينهم البدوي صديقي وحبيبي، وهو شاعر أيضا غير أنه إعلامي ومذيع قدير. معانا أميمة مهران ابنة الإعلامي الكبير صالح مهران، معانا من صوت العرب هشام علوان. جبت طفل صغير عنده 12 سنة موهوب اسمه عمر، حافظ أشعار كتيرة ليا، فقال قصيدتين، قال قصيدة اسمها البطة المشوية وقال قصيدة اسمها سوسو والمصاريف. حلو قصتين صغيرين يعني. جبت برضو مطرب جميل قوي موسيقار وفنان انا بحبه قوي، الاستاذ اشرف علي، القالي او غنى لي قصيدة على العود بعنوان لا تعودي الثانية. وجبت منشد ديني من اسوان، هو بس مقيم هنا، عامل فرقة نوبية للإنشاد الديني اسمه محمد مدني العطواني، برضو فنان جميل، فألقى لي قصيدة في ختام الأمسية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنشاد ديني من الإنشاد الديني الجميل الراقي يعني. ولا أنسى طبعا عزت سعد الدين اللي قدم الندوة، برضو الإعلامي الجميل والصديق والشاعر في البرنامج العام. يعني الحمد لله كنا مجموعة يعني مختلفة، وكل واحد قال حاجة بأسلوب وبحس مختلف، ورغم ان كلها اشعاري بس ايه كان فيها الوطني وفيها العاطفي وفيها الجد وفيها الساخر وفيها الفكاهي، يعني كانت وجبة متنوعة. وبدأت انا الحفل بمنوعات خفيفة وختمت ايضا بمنوعات خفيفة. دايما لما بيبقى فيه امسية شعرية بيبقى الشاعر بيحط كل كتاباته بيفكر بقى يختار ايه، اعتقد ان بيبقى صعب، وخاصه ان انت ليك اشعار حلوه يعني كارت شحن عاطفي ده عجبني جدا، ليلى وبطه، القلب في ورطه بين ليلى وبطه، يعني كلها كتابات كده الواحد بيبقى مش عارف يختار ايه. انا يعني بقع في نفس المشكله ديت، بس انا بفضل دايما في الندوات لما انا القي شعري بفضل الشعر اللي انا حافظه، شعري اللي انا اكون حافظه، انا مش حافظ كل اشعاري، في شويه اشعار انا حافظها بس ايه يعني هي دي اللي بتفاعل معها اكتر. ما بحبش امسك ورقه واقول منها واقعد اقرا منها، بحس ان ايه في حاجز بيني وبين الجمهور. فالحكايه دي بتقرب المسافه شويه، ان انا حافظ مثلا نسبه نقول 10% من اشعاري، فمجال الاختيار بيبقى في 10% دي. اخترت ايه؟ والله اخترت، انا قلت حاجات كانت يعني متنوعه برضو بس كلها فكاهيه، يعني مثلا انا ما بملش قوي للمطولات، بس قلت قصيدة واحدة طويلة، قلت بمناسبة شهر رمضان وان في شائعات ان يميش رمضان هيغلى، فماذا يحدث لو امرئ القيس الشاعر الجاهلي الكبير صاحب المعلقة بتاعت قفا نبكي جه في عصرنا واشتغل موظف وراح يشتري يميش رمضان، كان هيقول ايه؟ فقلت بقى ايه، قفا نبكي من ذكر الغلاء المشعللي، فلست اراه عن قريب سينجلي، بدكان درويش أرى كل حاجتي، ولكن بأسعار تفوق تخيلي، أمر عليه كل يوم وليلة، ولما يراني قادما كم يبص لي. حلوة. يقول تعالى الآن يا عم كي ترى زبيبا وجوز الهند بيضاء فللي، وعندي من اللوز اللذيذ زكائب وتين جميل من دمشق وموصلي، وما زال يغريني بكل طريقة، فقلت له رحماك يا ابن الأرندلي، فإني بلا مال لأني موظف، ألست تراني بالحذاء المبهدلي. حلوة قوي. يعني دي من المطولات شوية، لكن أنا عندي أطول من كده، أنا بس بشفق على الجمهور إن أنا أقول له قصيدة 30-40 بيت. لما يقراها في كتاب يبقى أفضل. أو يسمعها ويعيش مع نفسه. بالظبط. فيعني إحنا في عصر إيه؟ عصر التكاوي وعصر الدليفري وعصر الحاجات السريعة دي، عشان كده أنا المنمنمات بتاعتي دي هي لغة العصر. أنا بشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة على هواء إذاعة الشرق الأوسط، واسمح لي أختم فترتي بالصوت الجميل اللي كان موجود في الأمسية الشعرية مع حضرتك، وهو المطرب الفنان أشرف علي، وعايزة أعرف برضو هو اختار إيه من أشعارك يغنيها؟ والله هو الوحيد اللي ما اختارش. ليه بقى؟ فرضت عليه. كان لا مش فرضت عليه، انا الاغنيه او القصيده دي لا تعودي ثانيه كان لحنها واحد صديقي الله يرحمه، كان تلميذ رياض الصنباطي، اسمه الاستاذ عبد المقصود علي، قابلته في جمعيه سيد درويش من زمان وكنا اصدقاء، والقصيده دي كانت نشرت في جريده الاهرام على ما اتذكر سنه 97-98، فعجبته جدا الاستاذ عبد المقصود رحمه الله عليه، واتصل بيا وقال لي انا عايز ألحنها واغنيها، ولحنها وغناها، فانا عجبتني قوي، قلت احيانا لذكر هذا الرجل ايه، عايزين نعيد تاني حد من الشباب بقى او من الجيل الحديث يعني يقولها، عرضتها على اشرف صديقي فعجبته جدا، بس للامانه برضو هو عملها برؤيه مختلفه وبطريقه مختلفه تماما عن الاستاذ عبد المقصود، والاثنين احلى من بعض. احنا هنختم بيها، لكن اسمح لي برضو اسيب الميكروفون مع حضرتك تختم، واسمح لي بقى انا اللي اطلب المره دي، انا عايزه حضرتك تختم بحاجه من كارت شحن عاطفي، دعوة لكل المصريين ان احنا نعيش حالة من الحب والتآلف والتسامح ما بيننا. طيب كارت شحن عاطفي يبقى لست اخفي عنك سرا، لم يعد عندي رصيد، خربشي قلبي برفق واشحنيه من جديد. حلو قوي. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. قولت احبك قالت أحبك الزانية، أتبه هفأ لجوابي وتظن أني قد نسيت جراح عمري الماضية، قالت أحبك الزانية قالت أحبك الزانية، وتلهفت لجوابي وتظن أني قد نسيت جرح عمري الماضية، أياما كنت أحبها أيام كنت أحبها، أيام كانت غالية، أيام كانت غالية، أحبيبتي أحبيبتي والله أشواق إليك كما هي، أحبيبتي أحبيبتي والله أشواق إليك كما هي، أنا ما نسيت وما سلوت وكنت أنت الناسية، أنا ما نسيت وما سلوت وكنت أنت الناسية، أنا ما نسيت وما سلوت وكنت أنت الناسية، أنا ما نسيت وما سلوت وكنت أنت الناسية. أنا بالخديعة ما بلأت وكنت أنت النادية. أنا بالخديعة ما بدأت وكنت أنت البادية. أنا بالخديعة ما بدأت وكنت أنت البادية. أنا بالخديعة ما بدأت وكنت أنت البادية.